أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. صلاة تكون رضاء لنا. المدينة جينا سلمنا عطاء نبينا جينا المدينة جينا سلمنا عطاء نبينا لما بالروضة مشينا سالت دمعتنا والله والله والله الله طيبة طيبة بادي وسحرنا الجو الهادي يا طيبة نورك بادي وسحرنا الجو الهادي بجمالك غنى الحادي مهيوبة يا ما شاء الله I love you.